من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حجنا إلى ست سهلا. وبعد، في هذا اللقاء أتحدث بإذن الله عن أقسام الحكم التكليفي، وأقول إن ما كلف الله به العباد فعلا أو تركا ليس على مستوى واحد وليس على درجة واحدة، ذلك بأن الأفعال فيها من المساوئ والمحاسن ما فيها بدرجات مختلفة. حينما تقرؤون نصوص الشريعة الإسلامية تقرؤون أن هذه المخالفات والذنوب ليست نوعا واحدا. هناك من قال إن الذنوب كلها إنما هي كبائر، لأن الذي عصي بها كبير، وهذا قول فيه جنوح إلى معنى أو إلى حقيقة معينة، ولكنه ليس هو شيء سليم. الواقع أن هذه المعاصي والذنوب تختلف بحسب ما فيها من الضرر وما ينتج عن فعلها من الآثار السيئة. فليس من قتل نفسا مثلا وهي كبيرة من الكبائر كمن أتى كبيرة أخرى مثلا كفعل مخالف ولكنه محدود في أثره، ليس الأمر واحدا. لذلك كانت هذه المعاصي متباينة، فمنها معاصي عادية، ومنها كبائر، ومنها أكبر الكبائر، ومن تلك الكبائر السبع الموبقات. إذن فهناك درجات، هذا الترتيب هو الذي يوافق الواقع، يوافق أن الذنوب ليست على مستوى واحد، وكذلك الطاعات ليست على مستوى واحد. لا شك أن أفضل الطاعات وأكبرها وأولاها بالتقديم هو توحيد الله عز وجل، ثم تأتي باقي الطاعات، وبعضها ليس إلا أثرا لتوحيد الله تعالى. إذن فهناك أيضا في هذا الجانب تراتب في جانب المعاصي وفي جانب الطاعات. لذلك كانت الشريعة الإسلامية حينما تأمر بفعل الشيء لا تأمر به على درجة واحدة، وحينما تنهى عن فعل الشيء لا تنهى عنه بدرجة واحدة. وهذا الذي أوجب تقسيم المأمورات والمتروكات، وهذا الذي أوجب أن تكون للناس هذه الشبكة واضحة، لأن هذه ليست، أي هذه الأحكام ليست خاصة بفئة من الناس يجب أن تعلمها. الجميع، أي كل مسلم عليه أن يتبين ويعرف أن هذا واجب وأن ذاك مندوب، وأن هذا حرام وذاك مكروه، لأنه حينما لا يعلم ذلك فإنه يخلط الأحكام، وقد يرفع المندوب إلى درجة الواجب ويرفع المكروه إلى درجة الحرام. هذا هو مدخل الغلو في الدين، هذا هو السبب الأساس في الغلو في الدين. الغلو في الدين أن الإنسان يرى مندوبا مثلا قد نص عليه في نص من النصوص فيرفعه إلى درجة أن يجعله ركنا من أركان الدين، وهنا يبقى التشدد. فهناك ليس عند بعض الناس إلى درجتان، واجب وحرام، انتهى الأمر، أبيض وأسود، الرمادي غير موجود. وهذا هو الذي يؤدي كما قلت إلى هذا الخلل الذي يجب أن يبدأ به من أجل وضع الأشياء في نصابها. لذلك كانت هذه المأمورات أو ما دعينا إلى فعله وما دعينا إلى تركه مختلفة، وهذا الذي أوجب تقسيم هذه المأمورات وتلك المنهيات بحسب ما يراه الأصوليون وما اختلفوا فيه. فكانت هناك إذن تقاسيم معينة. التقسيم الأول سأحاول أن أذكره وهو المعروف، أن ما يدعى إليه الإنسان إما أن يدعى إلى فعله مع ترتيب العقوبة عن عدم الفعل أي عن الترك، وذلك هو الواجب، وإما أن يدعى الإنسان المسلم إلى فعل شيء على وجه التحبيب من غير ترتيب ذم على الترك، هذا الفارق. أي في حالة الواجب يدعى الإنسان إلى الفعل ويذكر له أنه في حالة عدم الفعل أي إذا ترك فإنه مذموم يذم. الآن الأصوليون دائما يعبرون بهذه العبارة بالذم، فهو يذم في مقابل هذا المندوب الذي يشبه المندوب يشبه الواجب من حيث أن الإنسان يدعى إليه ولكن من غير أن يترتب عليه ذم فقط. ومثل ذلك الحرام، فيدعى المؤمن إلى تركه مع ترتيب الذم على فعله. الحرام يدعى الإنسان إلى أن يتركه، فإن هو فعله فإنه يذم. والمكروه كذلك كالحرام يدعى الإنسان إلى تركه لكن من غير ترتيب ذم. لاحظوا القسمة هذه في إلى حد الآن رباعية واضحة، فعل مع الإشارة إلى الذم أو من غير إشارة، في الأول الواجب والثاني المندوب، فعل فيه دعوة إلى الترك مع الإشارة إلى الذم أو من غير إشارة، مع الإشارة إلى الذم في الفعل وذلك هو الحرام، أو من غير إشارة وذلك هو المكروه. يبدو أن الآن هذه الأقسام واضحة وجلية ومنطقية. ويبقى قسم آخر خامس، هو تفويض الشرع للإنسان وتخييره بين أن يفعل وأن لا يفعل، وذاك هو المباح. أي من حيث، أنا لا أدخل الآن في التفاصيل، ولكن هذه القسمة التي يعرف العادة عامة الناس أنها هي القسمة الرائجة والمتداولة. هذا تقسيم أول. هناك تقسيم ثان للحكم التكليفي، وهو يستثني ويزيل قسما خاصا هو قسم المباح. فيرى أن الحكم التكليفي هو الواجب والمندوب والحرام والمكروه وانتهى الأمر. فإن قلنا لما لا تدرج الإباحة في الحكم التكليفي، قالوا، ومن هؤلاء معتزلة، قالوا إن الإباحة ما هي؟ هي رفع الحرج، أن المباح رفع فيه الحرج. قالوا رفع الحرج أمر وحكم عقلي، أي معقول أن الله رفع عن الأمة الإسلامية الحرج، لأنه لو وضع الحرج ما استطاع الناس فعل ذلك. أي رفع الحرج هو قضية عقلية، بالإضافة إلى أنه من بعد نص على ذلك في الشرع، والله تعالى بيّن للمؤمنين أنه ما يريد أن يجعل عليكم في الدين من حرج. لكن لو وضع الحرج لما تحمله الناس، لو وضع الحرج لا توقف الناس لم يستطيعوا فعل شيء. إذن فرفع الحرج كما يقول المعتزلة هو قضية عقلية، فلذلك لا داعي إلى إيراد هذا القسم وإلى إيراد المباح وضمه إلى أقسام الحكم التكليفي. لاحظ هذا. لكن هذا الخلاف الآن بين المعتزلة وغيرهم في إضافة الإباحة واعتبارها جزءا من الحكم التكليفي يرجع بالأساس إلى نقطة واحدة. ما هي؟ هي مدلول الإباحة. ما هي الإباحة؟ إذن فلنتفق على الإباحة باعتبارها مدلولا لنعرف بعد ذلك إن كانت تندرج في الحكم التكليفي أو تقصى. فإن قلنا إن الإباحة هي رفع الحرج عن الفعل، يا إنسان يفعل أو لا يفعل فالحرج مرفوع عليه، ليس يذم لا بالفعل ولا بالترك فرفع الحرج عنه. إن قلنا إن الإباحة هي رفع الحرج فيمكن أن نوافق هؤلاء الذين لم يدرجوا المباح في الحكم التكليفي إن قلنا ذلك، لكن إذا نحن حملنا هذه الإباحة على معنى آخر ليس هو رفع الحرج وإنما هو الإعلام برفع الحرج، الإباحة ليست هي مجرد من رفع الحرج بل هي الإعلام المؤمنين بأن الحرج عنهم مرفوع، والإعلام يحتاج إلى حكم شرعي، فالشرع يقول هذه الأمة رفع عنها الحرج بشأن هذا الفعل الفلاني. إذن فإما أن يكون تكون الإباحة بالمعنى هكذا رفع الحرج مطلقا أو تكون بمعنى الإعلام، وأنا بينت لكم في درس سابق لما يمكن أو يتعين إدراج الإباحة في الحكم التكليفي، بينت لكم أن هنالك فرقا بين إنسان يمر مثلا بطاولة عليها طعام موجود على قارعة الطريق فيمد يده ويأخذ مثلا شيئا من خبزا أو شيئا ثم ينصرف، لكنه حينما يأخذ ذلك يأخذ على أساس أنه ظن أن هذا الخبز مبذول وأن صاحبه لا يمانع في أن يؤخذ، ولكن هذا كله منه إنما هو ظن، لكن ما يدريك أن صاحب الخبز أو صاحب الطعام لا يقبل ذلك، ما يدريك. فلذلك إذا هو سأل صاحب الطعام وقال أيمكنني أن آخذه فقال خذه، هو نفس الموضوع هو الإباحة، ولكن الإباحة بالنص ليست كالإباحة الاجتهادية التي يتصور الإنسان في أنها إباحة. فإذا كان الإنسان قد أخذ شيئا أخذ طعاما بعد أن سمع النداء وسمع الخطاب فإذا فهو سيكون مطمئنا ويكون في فعله ذلك منسجما، مع أن أي شيء لا يمكن أن يتم إلا نحن حينما نربي الأبناء في المدارس نربيهم على هذا الأمر، نربيهم على هذا الأمر. لو وجدنا أن طفلا مثلا صبيا حمل قلم صديقه ليكتب به ويرده فنقول لا تفعل ذلك حتى تستأذن، فإذا أذن لك فقد أباح لك أن تفعل ذلك، بمعنى أن الإباحة هي أيضا تتوقف على خطاب شرعي، وبالتالي فهمتوا القضية تعود إلى معنى الإباحة، هل هي رفع الحرج مطلقا أو هي الإعلام برفع الحرج. إذا قلنا إن الإباحة إنما هي الإعلام برفع الحرج فهي إذن حكم تكليفي، ولذلك جاءت نصوص كثيرة تبيح، جاءت نصوص كثيرة بالنسبة للصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا نص مقتضاه الإباحة، فإذا فيجب الإبقاء على هذا. ولكن أذكر فقد ذكرت لكم هذا التقسيم لأنه وارد في بعض كتب الأصول، وهذا التمييز لأن نحن كان يمكن أن نكتفي بالأول بالتعريف الأول، الآن نحن لا نمر بالأشياء مرورا عابرا بل لابد أن نتحقق، لأننا ندرس الآن، نحن ندرس ماشي الوعظ، هذا نحن ندرس الآن علما يجب أن نعرف ما قيل فيه، لأن كل واحد منكم يمكن أن يدرس هذا مرات أخرى ويمكن أن يتوسع فيه وينظر إلى مصادر أخرى. إذن هذا تقسيم ثاني. التقسيم الثالث وهو تقسيم يرى أن أقسام الحكم التكليفي قسمان، أي قبل أربعة خمسة أربعة الآن قسمان، أحدهما وأولهما الحرام، فالحرام قسم وهو النهي عن الفعل، القسم الثالث ثاني هو المباح، الحرام والمباح. فأين نضع المكروه والمندوب مثلا والواجب؟ أين؟ إن بقي علينا الآن أن الواجب غير مذكور، وأن المندوب غير مذكور، وأن المكروه غير مذكور، فبقيت هذه الأشياء. إن نحن قلنا تقسيم أول حرام، هذا تقسيم قائم، قسم قائم بذاته. القسم الثاني هو شنو؟ المباح. فتسألنا الآن أين هي بقية الأقسام التي عرفناها؟ أين هو الواجب مثلا؟ أين هو المندوب؟ أين هو المكروه؟ أليست أقسام؟ يقول هؤلاء إن الإباحة شاملة لهذه الأشياء كلها، فالواجب مباح الفعل، لا أحد ينهى عن فعله، والمندوب مباح الفعل أيضا، والمكروه وإن كان هنالك ترجيح لعدم فعله لكنه مباح فعله ليس حراما فعله. لاحظوا، المكروه حينما يفعل الإنسان لم يفعل حراما، عند في لغة الفقهاء ما الذين تختلط عندهم الأشياء، كل شيء عندهم حرام أو كل شيء واجب، فهمت؟ فلذلك قالوا إن الإباحة شاملة لبقية الأحكام، أي الواجب مباح فعله وإن كان هو مدعو فعله في بابه، يقال فيه مأمور به مدعو فعله وترتب الذم عن تركه، والمندوب كذلك مرغب في فعله ولكنه مباح فعله في الأساس، مرغب ولكن ليس حراما فعله، والمكروه كذلك. هذه الثلاثة مشمولة بمعنى المباح، بمعنى أن هذه الأحكام لاحظوا تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، إلى حرام أحكام شرعية، إلى حرام ومباح. والمباح كل هذه التقاسيم موجودة والفروع الأخرى موجودة ضمن المباح لأنها مباحة في الأساس. هذا قد يقول إنسان، وأنا لا أدعو الطالب العلم دائما إلى أن يتعجل حينما يقرأ مادة، يقول لا هذه ماشي مزيان، ما قلنا لكش يقول مزيان لا ماشي مزيان، تغير قرأ دوك وسكت، ما قلنا لا مزيان لا ماشي مزيان، لأن بعض الأشياء هي التي جعلت الناس يفضلون عدم العلم على العلم. نحن لا نؤيد هذا ولا ذاك، نحن ندرس ونرى كيف أن الناس كانوا يفكرون، كان بالإمكان أن يقتصر العلماء على النوع الأول وينتهي الأمر، لكن هؤلاء كانوا يجتهدون، وهذا معنى الاجتهاد ومعنى تطور، هذا الذي أدى إلى تطور الفقه وتطور الفكر في ثقافتنا. أجمل ما في ثقافتنا هو هذا التطور وهذا التنوع، فيريد البعض أن لا يكون هناك إلا قول واحد وينتهي الأمر، ولو سارت الأمة هذا لماتت منذ زمن قديم، لو كانت الأمة سلكت هذا المسلك. هذا الآن في اختلاف، وبعد لماذا نحن الأمة الإسلامية نختلف؟ نختلف لأننا نفكر، نختلف لأننا نبحث، ولكن لا تحاولوا أن تجعلوا الأمة الإسلامية فكرا واحدا أو رأيا واحدا، من خالفه فهو في ضلال مبين، هذا ليس سليما إلا عند من لا يعرف قيمة الفكر والتفكير بطبيعته يؤدي إلى الاختلاف. لما أباح الإسلام الاجتهاد بل دعا إلى الاجتهاد، أشقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ اجتهد الحاكم فأصاب أو أخطأ، إذ بين بأن الذين يجتهدون يصيبون، وإن سيكون على الأقل قولان، واحد يجتهد وواحد يخطئ له أجر آخر. لاحظوا كيف دفع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة إلى أن تفكروا، احنا لا تجتهدوا، وإذا اجتهدتم فلا تقولوا إلا قولا واحدا، ومن خالف القول الأول فهو الآن في خطر من أمره. هذه فقط ذكرت لكم كيف أن العلم يعلم الإنسان أن يتسع فكره وأن يتقبل الأشياء الأخرى، لماذا قال هؤلاء، لماذا قال هؤلاء. وحينما يتعلم الإنسان وبقدر ما يتعلم بقدر ما يتوسع، بقدر ما يضيق بقدر ما يتشنج، ولا يستطيع أن يقبل شيء آخر لأنه لا يعرف إلا صورة واحدة للشيء، وبالتالي فما خالف ما يعرفه هو في نسبة إليه هو ضلال مبين. إذن هذا تقسيم، لاحظوا أنه غريب نوعا ما، فيه فرعان ولكنه هو تقسيم استدل عليه أصحابه كذلك بما ذكرت لكم. هناك تقسيم رابع، وهو يرى أن هنالك اعتبارا يجب استحضاره. هذا الاعتبار هو بكيفية مختصرة مراعاة الدليل. هذا تقسيم قائم على التمييز بين الأحكام بناء على قوة الدليل. أي هؤلاء يقولون إنما أمرنا به بدليل موثق قطعي لا نجعله مثل الذي أمرنا به ولكن بدليل ظني. إذن فيعودون إلى مسألة أخرى هي مسألة مرجعية الحكم الشرعي، مرجعية ما هو المستند إليه. وبالتالي فهم يضعون دائما تقسيما في الواجب مثلا وفي الحرام خصوصا، يقولون إنما وجب بدليل قطعي كقول الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا ثبت بهذا الدليل القطعي فنسميه فرضا، فنسميه فرضا. ولكن هنالك أشياء أخرى ثبتت بدليل ليس قطعيا كالخبر الآحادي مثلا أو كالقياسات، إذا نحن قسنا في الأشياء لا شك أن هذا لا يقوى قوة ما ثبت بدليل قطعي، فلذلك لا نسميه فرضا وإنما نسميه واجبا. وكذلك ما نهينا عنه فإما أن ننهى عنه بدليل قطعي كما نهينا عن الزنا وعن السرقة وعن الربا، فنهينا عن ذلك في القرآن قطعا، والقرآن قطعا ثابت ولا يمكن أن يقول الإنسان شيئا غير هذا. لكن ما نهينا عنه بدليل ليس مثل هذا، ليس مثل هذا في القوة، فإننا نسمي ذلك مكروها كراهة تحريم. شحال عندنا الآن ديال الأقسام؟ أربعة. ثم نضيف بعد ذلك ما عند الآخرين، نضيف المندوبة والمكروه، شحال يصير؟ ستة. ثم نضيف القسم الآخر الذي هو المباح، شحال تولي عندنا؟ سبعة. هذا هو تقسيم الحنفية للحكم التكليفي، أوضحته الآن. تقسيم الحنفية عندهم أن أقسام الحكم التكليفي سبعة وليست خمسة كما عند الجمهور. والمرجع كما قلت هو الدليل الذي منه استقي وأخذ هذا الفعل أو الدعوة إلى الفعل أو الدعوة إلى الترك. عند هؤلاء تركيز على هذا الجانب، جانب السند والمرجع، وهم يميزون على في كل الأشياء في كل الأحكام بين أن يكون الشيء فرضا أو واجبا. جماهير الفقهاء يميزون أيضا بين الفرض والواجب ويقولون هذا فرض وذاك واجب، ويقصدون أن الفرض أقوى من الواجب في باب واحد وباب الحج. الحج في هذه الأفعال التي لا تنجبر بدم التي يبطل بها الحج، وقوف بعرفة مثلا أو الإحرام، وفيه أمور أخرى هي أيضا مطلوبات ولكنها تجبر بدم، وبالتالي فهي ليست كالأمور الأربعة الأخريات. هذه معروف أن هنالك في الحج فرائض وواجبات، والفرائض هي الأخطر، ده تركت يبطل الحج بتركها، لا تنجبر بدم، معروف هذا في باب الحج. إذن فهذا الباب الوحيد تقريبا الذي يميز فيه الأصوليون والفقهاء بعد ذلك بين الفرض والواجب، وإلا في سائر أبواب الفقه فالفرض هو الواجب والواجب هو الفرض عند الفقهاء جميعا تبعا للأصوليين. يقول هؤلاء الحنفية في نوع من الاستشهاد بين الفرض والواجب. ما معنى فرض ومعنى فرض ووجب؟ فرض لها معان ووجب لها معان سنحتاجها فيما بعد خصوصا فعل وجب. ففرض بمعنى قدر، فرض قدر أي يكون القاضي أمامه قضية فيفرض لهذا حقا ويفرض لهذا حقا ويفرض لذلك حقا. ومنه فريضة الله في المواريث، علم الفرائض، أي المقدرات، الأنصبة والحظوظ التي أوجب الله تعالى أن ينالها أصحابها من الوارثين والوارثات، معروف. فيسمى فرائض يكون على فريضة الله، وهذا علم السلوك كله يسمى علم فرائض، كل الدين فيه فرائض، ولكن هذا سمي الفرائض بمعنى الأنصبة. فقد فرض له فلان بمعنى أعطاه قدر له. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا قد وجد يهوديا يتسول في الشارع وفي في في في في في الطرقات، فسأله ما لما تفعل هذا؟ قال الدية أو الجزية والفقر، أنا أفعل هذا لأجمع لأدي الجزية والفقر لا أجد في ذلك. فأخذ بيده بذراعه ثم ذهب به إلى بيته أو إلى بيت مال المسلمين، فرضخ له أو فرض له، فأعطاه فريضة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرض لأهل بيت من اليهود فريضة فهي تجرى عليهم، أي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت من اليهود فقراء ففرض لهم فريضة، أي أعطاهم تقديرا. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يتناولون ذلك ويأخذونه ولم يعلم المسلمون ذلك. إذا هذا معنى فرض له، أي أعطاه هذا المال. وهناك فرض بمعنى أوجب، فرض بمعنى أوجب وألزم، هذا المعنى. سأعود فيما بعد إلى معنى وجب، وهي معانيها كثيرة جدا، ولكن الحنفي يركز على بعض المعاني التي نحتاجها الآن في هذا السياق، في هذا الحيز. وهم يقولون إن وجب في معناها ثبت، أي من معاني وجب ثبت أو سقط. سقط الشيء، إذا سقط الشيء يقال فيه هذا الشيء قد وجب. سقط الحائط يقال وجب الحائط، والوجبة السقطة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع صحابته فسمع صوت وجبة، أي سقطة، قال هذا حجر ألقي في النار منذ كذا وكذا. فالوجبة هو بمعنى شيء الذي يسقط. وسمي وتقول العرب وجب بمعنى مات، وجب بمعنى مات، لأنهم يعتبرون أن الميت كأنما سقط انتهى وخرج من هذه الحياة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجب الميت فلا تبكيا باكية، إذا وجب الميت، هنا وجب بمعنى مات مش سقط، إذا قلت لكم الأصل سقط ولكن سمي الموت أيضا وعبر عنه بهذا الفعل وجب، وجب الرجل بمعنى مات. إذا وجب الميت فلا تبكين باكية، إذا مات وجب هنا بمعنى مات. إذن هذه المعاني، بعض المعاني ذكرتها لكم بمعنى فرض ووجب. فلذلك الحنفية يقولون إن الفرض الذي هو التقدير ومعنى القطع كذلك يناسبه أن يكون الحكم كذلك قطعيا، الدليل قطعيا والحكم قطعيا. وإن معنى وجب هي الثبوت أو السقوط يناسبه أن يكون الحكم ثابتا ولكن من غير أن يكون قطعيا. هذا كلام لو بحثتم عنه في كتب كثيرة من كتب الحنفية ربما يكون الكلام يقول هذا غير، هذا يؤثر بشكل كبير جدا على خلافات الفقهاء. يدل لذلك يقول ليش يختلف الفقهاء، وحتى تعرف ليش اختلفوا، هذا ليش اختلفوا الفقهاء، اختلف الحنفية وعامة الناس على هذا الأساس، على أساس التمييز بين الفرض والواجب. ولذلك لا يمكنك أن تقرأ كتابا من كتب الحنفية في فقهها إلا وإذا كنت تميز ما معنى الفرض والواجب، وإلا لو كنت تقرأه باللغة لوجدت فيه أن هذا فرض وهو ليس فقط مجرد واجب بل هو فرض، وقد يعبرون بالواجب وهم لا يقصدون معنى الفرض بل يقصدون معنى آخر ومعنى الواجب. فلذلك قلت أصبح هذا مصطلحا من بين الحنفية وغيرهم. ما الفرق بين أن يكون الشيء فرضا أو واجبا؟ ما الفرق؟ نتيجة يقولون إنما كان من قبيل الفرض يكفر منكره، يكفر منكره. فلو قال إنسان مثلا بأن الزنا ليس حراما أو أن الصلاة ليست واجبة أو شيء من هذا القبيل مما ثبت بهذه الأدلة القطعية لخرج من الملة قطعا. ولكن حينما ينكر شيئا ليس فرضا وإنما هو واجب بحسب الحنفية فإنه يفسق ولا يكفر، لأنه تجاوز دليلا هو ثابت. طبعا لابد أن يكون الدليل صحيحا، الأدلة غير صحيحة لا نتحدث عنها، نتحدث عن الأدلة الصحيحة. ما هي؟ ما هو القطع مما ليس قطعيا؟ كيف يتم القطع؟ يتم القطع إما بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالإجماع. الأحكام الثابتة بهذه هي التي تسمى قطعيات، وبالتالي فهي هي ثابتة. وبعض المرات لاحظوا بعض الأشياء مثل مثل الإجماع أو التواتر ندرسها نحن الآن في أصول الفقه، ولكن بعض العلماء يقولون إن التواتر وإن كنا نحن ندرسه الآن في أصول الفقه على أساس أنه دليل والقرآن ثبت به بالتواتر، قد يأتيك إنسان يقول وما التواتر الذي ثبت به القرآن؟ فيقال له إن التواتر ليس دليلا شرعيا فقط، هو دليل عقلي كذلك. التواتر ليس دليلا شرعيا فقط، هو دليل عقلي، لأننا نستحيل عقلا، حينما نتحدث عن التواتر نقول يستحيل عقلا أن تتواطأ الأمة الكثيرة العدد على ادعاء شيء غير موجود. هل يمكن أن يقول لك القائل مثلا إن مدينة مثلا في أوروبا هي باريس أو لندن غير موجودة؟ قل لك ما الدليل؟ يقول رآها الناس يقول لك لا أنا أكذب جميعا الذين قالوا إن لندن موجودة أو باريس موجودة. هل يكون قائل هذا صاحب عقل؟ ليس له عقل. هل كل هذه الأعداد الوفيرة التي شاهدت هذه المدينة وعاشت فيها وفعلت وفعل يمكنك الآن أن تتصور أن اتفقت كلها على باطل؟ ثم هذا دائما التواتر يقع عن أشياء حسية لا يقع عن عقديات، هو التواتر يقع عن رؤية أو سمع أو شيء مما هو حسي لا يلتبس على الناس. أما العقائد فليس لها للتواتر بها علاقة، قد يتواتر الناس على عقيدة فاسدة ويتوارثونها ولكن لا يسمى ذلك تواتر. التواتر دائما يكون عن حسي. إذن أقول هذه الأدلة هي أدلة وإن كانت شرعية عندنا لكنها هي أيضا أدلة عقلية كالإجماع وكالتواتر. ولذلك قلت إن قطعية الإجماع مسألة مسلمة لأن اتفاق المجتهدين على حكم من الأحكام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالإمكان الطعن فيه ولا القول فيه بغير أنه صحيح، أي تجمع الأمة. نحن نتكلم عن إجماع الأمة، هذا من العام المراد به الخصوص، أي إجماع علماء الأمة، مشي الأمة هي عموم الناس يلتقون فيجمعون على حكم شرعي. هناك من لا يفهم حكما شرعيا لا صوابا ولا خطأ ليس من أهل الجهة. إجماع المجتهدين، ذلك إجماع العلماء المجتهدين، حينما يقال إجماع الأمة فليس يقصد كل الناس الذين يمرون في شارع يدعون إلى أن يقولوا برأيهم في مسألة شرعية، هذا ليس سليما وليس صحيحا. إذن قلت إن هذا الأمر الذي هو الفرض يتأسس على دليل قطعي ومقابله هو الواجب، ويتأسس على دليل غير قطعي ودليل ظني، وهذا الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تختلف القسمة عند الحنفية عنها لدى عامة الأصوليين الباقين، خصوصا أولئك الذين قسموا الأحكام إلى 5 أحكام. هذا الأمر قد انتقد على بعض الحنفية وقالوا إن القطعية والظنية ليست دائما مضبوطة، فإذا كان هذا الحديث الذي يصلنا الآن نسميه حديثا آحاديا لم يبلغ درجة التواتر حينما نقل فنسميه من أحاديث الآحاد في مستوى من المستويات، إذا أبلغنا هذا الراوي إلى أن وصلنا قلنا في نهاية المطاف هذا حديث ظني أحادي ظني، نعم. لكن هذا الحديث إذا ارتفعنا به إلى سامعه الأول وهو الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان هذا الحديث يمثل بالنسبة إليه؟ هل كان ظنيا؟ كان قطعيا بالتأكيد، لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك فيه، بمعنى أن الظنية إنما اعترت النص في من خلال الإسناد، ولكن في بالنسبة للإسناد الأول للسامع الأول بالنسبة إليه هو قطعي. معنى هذا أن الأحكام تختلف بيننا وبين الصحابة، قد يرى الصحابة هذه الأحكام وسمعوها سمعوا نصوصها فهي بالنسبة إليهم قطعيات، ولكن مع مر الزمن أصبحت بالنسبة إلينا ظنيات، وبالتالي فأصبحنا هذا الحكم هو بالنسبة للصحابي فرض وبالنسبة إلينا واجب، وهذا فيه إخلال وعدم استمرار في الحكم، أي أن الحكم الفعل الواحد يصير له حكمان باعتبار اختلاف الذين يصلهم هذا. إذن هذه على العموم هي التقسيمات التي تجدونها في كتب أصول الفقه للحكم الشرعي، وذكرت منها أربعا، وقد يكون للبعض تقسيم آخر مما ليس مشتهرا كما ذكرت لكم بالنسبة لهذه التقسيمات. الآن نتناول هذه التقسيمات بالتعريف، وأحب أن أقول أن هذه التعريفات تعريفات هذه الأشياء هذه التقسيمات هي تتجه أساسا في اتجاهين، وأريد أن أذكر لكم شعبتين أو اتجاهين. الاتجاه الأول سأمر به على هذه التقسيمات كلها للفروع كلها، ثم أعود بعد ذلك إلى طريقة أخرى. الطريقة التي ارتضاها بعض الأصوليين في التعريف هي أنهم قالوا إن مثلا إن الواجب هو ما يذم تاركه شرعا، فهم يتحدثون عن الواجب، وهذا يقتضي لابد المرور ببيان الواجب. نحن في أصول الفقه نعبر بالواجب وبالوجوب وبالإيجاب، هذه متداولة، الإيجاب والواجب والوجوب. فما الفرق بين هذه الأشياء؟ هي من حيث الأصل أو المادة شيء واحد، ولكنها من حيث الاعتبار تختلف، من حيث الاعتبار تختلف. فحينما يكون هذا الواجب حكما من الله تعالى على الشيء فهو إيجاب، فالله هو الذي يوجب الشيء. فإذا قلنا بالإيجاب فقد تحدثنا عن حكم الله تعالى على الأفعال، وإذا قلنا الوجوب فهو أثر الإيجاب، الوجوب هو نتيجة الإيجاب الإلهي، الحكم المستفاد من الإيجاب الإلهي، وإذا قلنا الواجب هي صفة الفعل الذي نمارسه. إن شئتم قلتم أن الإيجاب هو من جهة هو وصف أو فيه مراعاة الموجب الذي هو الله، وأن الواجب والوجوب فيه اعتبار للفعل، الفعل فيه صفة الوجوب وواجب، والإيجاب فيه التفات إلى الموجب الذي هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الأشياء التي يعبر بها، ولكن إذا عبر بها لا بد أن نعرف الفرق، ولكن في كتب الأصول وفي كتب الفقه قد يستعمل الناس الإيجاب وقد يستعملون الواجب وقد يستعملون الوجوب، ولكن لا مشاحة في استعمال كما ذكر ذلك بعض الأصوليين. قالوا حينما نعرف الاعتبارات، أي نعرف الاعتبارات التي على أساسها وقع التمييز، نضبط هذه الاعتبارات، ولكن هذا لا يعكر على التعريف، أي التعريف واضح. الواجب الآن هو ما يذم تاركه، شرعا. هذا تعريف فيه هذه مقومات الذم والترك والشرع، ثلاثة دي المكونات. الذم هو اللوم، ولاحظوا أن المحرمة والواجبة يتحدث فيه عن اللوم، أي أن فاعل هذا الحرام ملو، وأن تارك هذا الواجب ملو مذموم، وعند هذا الحد يقف الناس. أي الأصوليون لا يعبرون بأكثر من هذا التعبير بالذم الذي كما قلت هو اللوم. تقول ذممته على إساءته، أي لومته على إساءته، لكن ليس فيها شيء الآن، ليس فيها حديث عن العقوبة وعدم العقوبة، لأن ذلك ليس دائما لازما. العقوبة أمر من أمر الله عز وجل. الله تعالى لا يحب الفعل السيء، لكن ليس دائما أو لازما من هذا الفعل أنه سيعاقب صاحبه، فقد يعفو الله تعالى ويغفر. فلذلك ليس المنظور الآن هنا هو العقوبة، المنظور هو الذم. أما الذم فهو موجود في كل الأفعال، لو عفى الله عن الإنسان، لو غفر الله الإنسان، مع ذلك فالفعل فيه ذم وفيه لوم ثابت. تاب ولم يتب لا يصير الفعل حسنا لأن صاحبه تاب عليه. ولكن العقوبة ليست دائما لازمة، هي مذكورة ومتوعد بها، ولكنها في راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. ودائما تعرفون هذه المسألة، أن الله تعالى قد أوعد الناس في أشياء، لكن إخلاف الوعيد كمال، وإخلاف الوعد أمر آخر نقيصة. معروف الوعد والوعيد عند المعتزلة. فالوعد الوعيد أي العقوبة، إذا توعد الله عباده بشيء وشاء سبحانه وتعالى برحمته أن يعفو عنهم وأن لا يعاقبهم فله ذلك. وإذا كان يذكر هنا قضية العقوبة يذكر اللوم. أما اللوم فهو معنى أن الفعل سيء، انتهى الأمر، الفعل سيء. لاحظتوا هذا التعبير من الأصولي. أما لو عبر الناس مثلا في العادة، لو عبر الناس لما تحدثوا إنا على العقوبة، والعقوبة شيء من في علم الله وفي مشيئة الله عز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.